سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تسورة مخلق سيسمى الربين لحنين يتشور ذي الحنان أنا حمد ربث نشكر يخلقي جنوان ذي القاعان يقمد الملايكات ذي مشجعان ذات وفرون سين سين نغ ثلاثة ثلاثة اللنة ربع ربعة أذي زق ذي يرنو ذي الخلق سين يفغى رب كل شيء نزمراس. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفكد ربي مدن الخير ولو ثكسن ما يكسد حدري اللي بعدش ولا في ديرن نستوري سواغر فلا يسند ضب الرمور. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون. أمد مكتثد ربنا عمد في اللون ما يلح لنه خلاق من غير ربك نرزقا ذك جنين ذي القاعة ويلي ويضا من السعى أمكث عمذن أبوينكم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. مسكد بن كثان اللان قبلك لم بيسكد بن غرب رقرن الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. أمد أثن حصوث الوعد الرب ذي الحق حدث بركة كنت غور الحياة الدنيسان حدث بركة كني غور غف ربي وين يتغرون الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان ذعذا ونوان أشفوث وقمت ذعذا يتوي وث في ثبعان أذيرين ذقوث تمس. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وقذك اني خفرا غرس العتب ذا معور مذوي ذاك اني يمنا ذي رصرح كان خدمان أسني يعفو دنوف نسن غرس لجر ذا مقران. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وين مديت وجيين أين خدم بالخطار ألا مثي غريرها ما من خدم الوقام أثنى ربي يتظلير وإنك إنك يبغى يهدد وإنك يبغى أرسه الرجي منيك فلسن إمي كفرا يعلم ربك خدمن. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أربي ذنسي ذي السكن أذو ذيشكر نسينا أثنى نهار غثمر ثقور أذ نحيو يسر قعا بعد مثل ثموث أكن ثنشر النون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ونيسقلب نذي عزيز ادعز مرغ ربي أثن غرسي قتشري كل وري الهني وقم العمل الصالح يرفذيث وذي التندين الحلا غرسن العثث ذمعور تندو يثبي ذاك النية وليلي ورث طف. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ربي خلقكم الجكار ومن بعد اسمقي سنجس يخمكن من بعد تيهوين ذكر ذنسع أرسل لنثرى يرفذن ورثين دي سرسن حشما يعلم نتسع شاب مغزف العمر أذوين موزر العمر أثن مر بالكتاب وإن غفر بيسهل. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولا عذير نسين البحور وقمان سفنينيث ذي زيذان إثي الشيث ويضمر غيث نزه استمر ذيك سن أكسو مني رققا تستفوغم الصياغا ثينا كني تشلسم أتزرض أتشريهت تفلوكين ذيك سيوكن أتضرف ممعيش للفضريس أكني ما هذا تشكرم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يستشمد إضغفاش يستشمد أسغف ييل يسخرد إطيج أقور كل يوم لا يتسزار غلجر النجدي سمع ذو إنك نظر ربي ذو إنك نظر فنون ذيل سرحكم من كل شيء وإذا كن غيه ذعوم أغيريس أرمليكا ولا ذر أقدر وقذمير أقذمير تنتكس تصقر في فشة ورسل الدعان وان مثل عمتا غشراند أول في ذي السران يوم القيامة نكران مثل تقمم ذي شريكا ورشوك ذي خبرا أمين ذي بنس الخبار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أمد أثن ذهنوي اكتحوجنا ربي ربي ونثي حواج يستهر ذي سوى شكر أمر ذي يفغى كل السنقر أدي عوث ويضمين والنغف ربي سهل. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولشتر وحفيد من ساكم تندنو في الطيض غسلنا يسعونيين في النمز ضيث ساكمت أشمد تساوي ذيس غسلان مخرفا أسنظرذ كان ويذني يتقوذ نباب نسان غسكن ورفضرين الآن أتحكر نسي الظليث مذوين لكني يصفان إمي قصفة ذمانيس وربي يكثو غرين. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور وما يستوي الحياء ولا الموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وريع ذلال وذرغال نستذو النيس ولين ورطرم نستفاف ولا ثيرين ذو غماش حمون نغم قران ولا عذيرين وذي الدرن نهند وذك يموثن أضرب لا يخفرا وني يفغان كنج ديسل أثنو قد سل نرى وذك يلن ذك زكوان خشيني ذمن ذاكان. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الله أكبر. سر حقك دن شجاع أكنسف الشرطة نظرض غير كل من يعدان يسد ونثني نظران ما يلاك تشهد فنك أثنك نيس شهد فن وذكي لن قفر سن بدو سن رنبيا سن سلم عجيزة فنا التورقين دين جرن ذي الكتاب يسعى النور أما غافذي خفرا أم هي اللرعي قبيو. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وتزري ضرى ربي يغطر دما ذكهني نسفغ ديسن الثمار يمخلف اللون السن ذكذر ذي زريقن الطبقة ثنيثة وملل وذا زقوا يمخلف اللون إنسان وفرخ أمكفيو. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أكن أولذي مدن ذي الحيوان ذي المشيا أكني مخلف ذي اللون إكتسقوذنا ربي ذي العفذ ذي العلماء أثنى ربوري يتواغلاف أرنو يتسمي حطاس. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وذهي قرن دماء أول ربي تصلان ذقينك نثني النرزق نثني جان تصدقا استفرع نغعينني ألا ترجون التجارة في النيس نزنرث تبور أثني خلص أسلوفان أجن ديال نذر فضليس أثني تسمي حطاش ورنكرر الحسان. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. أينك نجد وحان ذي القرآن نسجد الحق يوكر الدين جوالا ذي الكتب ربثا غرس الخبار العبادس يضرثا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ومن بعد نفسك تذور ثن القرآن وذكي نختار ذي العباد النق يلا ونظر مني منيش ذي سن ويض ذي ثرماش ويض ذمن زوغ الخير اشرذنا الربيع جزن ونظر فضل القرآن. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الجنة نهجث نزدوغ اتشنا نركش من الثق من مقياسا اذيس ندهب ذي اللؤلؤ اللبسنسن ذي الحرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أشقر الحمد لله اقفك في اللغ الحزن ففن غي تسمي حطاش ورنكرر الحسان وانك نغيز دغن ذقو خميذيان قيم ذي الفضريس ورغدي سنار ذي سرع ثف ورغدي سنار ذي سعقوش سفشر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وإذا كنني كفرا ذي ثمس جهنما ولسن حكم أذمثا وسن السخفي في العتاب أكاقيني لنجزي شبني لن ذا كفريا. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نهني ذي سلسع قيضا أذف النغس فغا أنا قل نخدم الإصراح مشكن إلا نخدم ربي نرزن ديني وعند نفكر العمر أرى يكفون يوم كثير وني يفغانا ديم كثير يساد وني كني نظران عرض سفان الظالمين ورسعين واثنين صران. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ربي يعلم شي غفن ذك جنوان ذي القعا يعلم شفر يذمرن. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. إذن استنكني جعلا أسحكم ذي القعا وإنكني كفرا لكفر ذي الزفلاس ورش نرن الكفار الكفار نسن حشكراه ذي وفن غربة نسن ورش نرن الكفار الكفار نسن حشكراه. قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن أسنهوا إن سيد إشرحن نون غه ذعوم من غير ربي سين سيد دش خرقن ذي القاعة نغمسي كين ذي جنيا نغنفكي يزن ثكتاف نهني ذي سيدقارا لا أثنو ذي ظرما أتم غرون هرسن. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أثنى ربي التطاف إهنوان يكذر قاعا أرتف الدين مهان أمرد في الدلنور يلي ورهني دطفنا غيريس وريس قشش العجلان أنو يتسمي حطاس. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. قل نصر بذوين يسنن يكذرمين أمرد يس واثنين ظرن أذيرين سبعان بريد أكثر بذي عدان مديوسا واثنين ظرن يسنر نسر ولا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء ولا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لتكبر ذي القاعة أتشندني ثمشومين ثمشومين اتشطفت ذوي ذكرتيون دين ألا تراج ناس نظرو أي نظرا ذي مزورا ورس تستفضى في الدير يويني دي جاربي ورس تستفضى نقرب يوين دي جاربي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أني نقول حين ذي ثمورث أكناف الظرن ثقرا أبوذي اللان قبل إنسان ألا نكثر إقوان وري اللولة ذا الشماء مو يزمير إلى ربي ذي جنوانا ذي القعا أثنث نتسيق علما أنه يزمر كل شيء. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لو كان بتقصى ربي مدن سوين خذما ثلور دي جاج الشماء ذكريث الدن ذي القعاء لكن يتوخريثا غالوقت معلوما مرد يسر وقت سن ربي غير عباديش.